مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم التاريخ الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة نتناول مع الأسد المجاهد الشيخ العلامة حازم صلاح أبو إسماعيل هجرة المسلمين إلى الحبشة، استخدام الكفار للإنتربول للقبض على المسلمين المهاجرين إلى الحبشة كما يحدث الآن، يعني والوسائل لم تختلف، وسائل محاربة الإسلام لم تختلف. ويتحدى والفرق بين المسلمين في ذلك الوقت كانوا بيلحقون بالإنتربول والمسلمين في الآن أيضا برضو الملاحقات بالإنتربول، لكن في ذلك الوقت كان عدد المسلمين كما يقول الشيخ حازم 300 مسلم فقط في مكة. عدد المسلمين في العالم اليوم 1,700,000,000 نسمة. 300 مسلم في مكة أقاموا إمبراطورية ضخمة وقودوا دولة عظمى اللي هي الفرس، القوى العظمى في ذلك الوقت، والقوى العظمى الثانية الروم سيطروا على نصف ممتلكاتها أو أكثر. كل هذا في 40 سنة الخلافة الراشدة فقط، وطبعا وحدوا شبه الجزيرة العربية وكل هذا يعني. بينما 1,700,000,000 اليوم مش قادرين يعملوا يتوحدوا، حتى مجرد أنهم يتوحدوا النصارى والصليبيون واليهود قاعدين يعني يذلهم في بلادهم، وهو احنا مطاردين في بلادنا. المسلمون في ذلك الوقت قعدوا 40 سنة فقط، بل انه دولة الرسول صلى الله عليه وسلم قامت بعد 13 سنة. النهارده فيه مثلا جماعة الإخوان 80 سنة وجماعات إسلامية أخرى. وظلت كل هذه الفترة والسنوات 30 و40 و50 سنة ولم تستطع أن تنجز شيئا. السبب في ذلك كما سنأتي، لأنه لما تسمع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشيخ حازم تدرك أنه في جماعات إسلامية كما يقول سيد القطب في كتاب معلم في الطريق، جماعات تقول أنها إسلامية وما هي بإسلامية. ربنا يقول يكون محاربة والتعامل مع هؤلاء بهذه الطريقة، ودول يقولوا لا احنا نمشي الناحية الثانية، فلا يحتكمون إلى كتاب الله ولا إلى شرع الله. فالشيخ حازم يقول أن الفرق بين هؤلاء المسلمين التجرد لله، والمسلمين حاليا غالبيتهم غير متجردين لله. طب الناس اللي في رابعة وأنصار الشرعية كانوا متجردين لله، الناس قدمت حياتها وأرواحها، ولكنها لم تأخذ بالوسائل التي أمر الله بها في كتابه العزيز، أن المسلم يكون قوي مش يكون ذليل ويأخذ على قفاه وينضرب بالجزمة. ولذلك المسلمون وفي فرق بقى بين حاجتين. الفترة المكية الشيخ حازم بيتكلم أنه المسلمون لم يستدرجوا للقتال، يعني كفوا أيديهم، ولكن لم يتم اعتقال قائدهم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتم أسره، لم يتم قتله وقادتهم، يعني من كان إيذاء، في فرق بين الإيذاء والأسر، لم يتم تقييد حرية المسلمين. وتلاحظ أنه المسلمون يعني كان الحرص عندهم الأساسي أن يبقوا لا أن تقيد حريتهم، وكان يتم الجهر بالشعائر، الجهر بالإسلام والفخر بالإسلام. اليوم أنا أرى مثلا قناة من قنوات الإخوان التعليمات عندها ألا تستخدم اللغة العربية الفصحى عند الحديث في البرامج، تعليمات مش الأمر مطروح للمذيع أو المقدمة تكون باللغة العربية الفصحى، لا ده التعليمات كده ممنوع استخدام اللغة العربية الفصحى اللي هي لغة القرآن، أصبحت تحارب داخل قناة تابعة للإخوان المسلمين. فأنت ليه ده مكسوف من لغة القرآن ومكسوف من الإسلام، بينما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا 300 وكانوا ضعفا كانوا فخورين بإسلامه ولذلك انتصروا. طبعا في فرق الشبه بين اعتصام رابعة وفترة المكية إيه؟ الشيخ حازم تحدث عن أن إيذاء الكفار للمسلمين وتعذيبهم للمسلمين في الفترة المكية أدى إلى تعاطف كثير من بعض الكفار أو بعضهم أسلم ودخل في هذه المسألة مثل عمرو بن الخطاب وآخرين، وهذا ما أحدثه اعتصام رابعة. يعني اعتصام رابعة سلبي من ناحية أنه هو لم يأخذ بما أمر الله سبحانه وتعالى في أن المسلم يكون قويا، ولكنه من جانب آخر أدى إلى أن العديد من الناس تفوق من غفوتها وغيبتها. أنا كنت واحد من هؤلاء، كنت فكر الجيش المصري العظيم واستيقظت على كابوس رابعة، ولكن بقى ان احنا نظل في مظلمة لا تنتهي هكذا